بكره غفيرتن فريغي والسواد خلشي غلتي تغلتي بكره غفيرتن فريغي والسواني طيشي غلتي تغلتي أتعيشين بيدة سبان يبغيتن الحسان يعبران مرزان تلسنين يخسان بيدا شخنقا تدور يبعد يظهري يحزن وذرار مسكين فران ظلم تولم يففلا غل حسان تفتش بالثيماني ماذا فراري غيح ربن يوشف سق دمان سبر بيشد من الميس مدانا سجل سيث نقسم اشتلني وجدود تردش تسلقيس عمي عجلة تجليس يحرس مكانيس لحزن جوم دفا ظهري يتمطوط سميس اصم ضعفوسيس بلاسن الهوات جات وين رجازيس وارتحكي بصريس واسم داس في درس خامة سواك صورت الزين واستسرفت ذجيت نران دي المصيين تصل مصيين ذكالو ضغلين الرنتن دي نور اللان في زمان يوشين غبنت السنين جرب على حيوض السجد كران في زمان يوشين غبنت السنين جرب على حيوض السيد كران.